هل يجوز إسقاط الجنين إذا كانت المريضة وعندها أطفال صغار؟ الأصل لا يجوز إسقاط الجنين، هذا هو الأصل. إذا كان في الأربعين، إذا كان في الأربعين وحصل حاجة لإسقاطه، فإن كثير من العلم يجوزون ذلك، وإلا فالأصل لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كان في الأربعين. أما ما بعد الأربعين فهناك تفصيل كثير لهم. أما في الأربعين وكانت المرأة تتضرر، عليها ضرر بسبب هذا الحمل مثلا لمرضها وتتأذى، خاصة إذا كان عندها أطفال، فالأظهر أنه لا بأس بذلك، لكن لا بد أن يكون الأمر ليس دعوى، ومنهم من جوزه مطلقا، لكن أظهر والله أعلم أنه للحاجة كما تقدم.